يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فإنا لجميع حذرون فإنا لجميع حذرون فإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وأخرجناهم من جنات وعيون وأخرجناهم من جنات وعيون وأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فذلك وأورثناها بني إسرائيل ذلك وأورثناها بني إسرائيل ذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم

من وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وكبكبوا فيها هم والغاوون وكبكبوا فيها هم والغاوون وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله قالوا وهم فيها يختصمون تالله قالوا وهم فيها يختصمون تالله قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن كنا لفي ضلال مبين كنا لفي ضلال مبين إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما إذ نسويكم برب العالمين وما إذ نسويكم برب العالمين وما إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون ما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق فما لنا من شافعين ولا صديق فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلقيق حميم فلقيق حميم فلقيق حميم فلنكون لنا كرة فنكون من المؤمنين إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ

لا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم أيؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون فإنهم عن السمع لمعزولون